الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اليوم إن شاء الله الجزء 12 نبدأ من بداية سورة هود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ذكرنا معني يثنون صدورهم بأنهم يغطون أجسادهم بثيابهم ظن منهم أنهم أن هذا الأمر يخفى على الله نعم ورب العزة يعلم سرهم وعلانيتهم نعم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يعلم رب العزة مكان استقراره في حياته وبعد موته ويعلم الموضع الذي يموت فيه مستقرها ومستودعها المكان استقرارها في حياتها وبعد موتها كذلك والموضع الذي تموت فيه نعم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي هو خالص لله عز وجل موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلوكم أيكم أحسن عملا يقول فضيل الرياض أحسنه هو أخلصه وأصوبه أخلصه ما كان خالصا لله وأصوبه ما كان متبعا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحسنه قال أخلصه وأصوبه هم أهل الشرك قالوا إذا أخر رب العزة عنهم العذاب ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه على سبيل الاستهزاء ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم نعم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور شديد اليأس جحود بنعمة الله ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور ذهب الضيق عني وزالت الشدائد لن ترجع إلي فيأمن من مكر الله ويكون بطل بنعم الله عز وجل لا يرجعها إلى الله عز وجل مبالغ في الفخر والتعالي على الناس نعم إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فالكافر في حال الشدائد يأوس من كل خير، وفي حال النعمة فخر بطر ما يرجع النعمة لله عز وجل. أما أهل الإيمان في حال الشدائد عندهم رجاء أن الله عز وجل يزيل هذه الشدة، وفي حال الخير والنعمة عندهم تواضع وإرجاع النعمة لله عز وجل. نعم. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. فلا تترك الدعوة لله عز وجل بسبب قول القائلين وطلب أهل التعنت، يطلبون منك أن يكون تنزل المال الكثير أو يكون معك ملك، كل هذا طلبات يعني غير صحيحة. أنت ابقى على الإنذار، هذا المطلوب منك، واترك استماع لطلباتهم هذه التي ليس المقصود منها سلمكم الله يعني الإيمان. إذا الفائدة أن على الداعية أن لا يلتفت لاعتراض المعترضين، على الداعية أن لا يلتفت لاعتراض المعترضين، ولا يثبط هذا عن الإقدام لتبليغ رسالات الله عز وجل، خاصة أن اعتراض المعترضين بدون حجة. وكذلك على الداعية أن لا يضيق صدره، أن لا يضيق صدره، يمضي ويفرح بمن اتبعه، ويسأل الله عز وجل أن يهدي من تخلف. والداعية لا يلزمه أن يجيب على كل شبهة ويقف عند كل عقبة يضعها أهل الشك والريب، يمضي عليه البلاغ، إبلاغ السنة، القرآن والسنة وكافي. القرآن أعظم آية، كافي، ففيه الخير وفيه البركة. نعم. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون. يعني الذي يعتبر بالقرآن يجد أن الشبه تتكرر، والإجابة والله الحمد موجودة. كثير من الشبه لو تفكر الشخص فيها هي متكررة عند من سبق، فلم يأتي المتأخر بشبهة جديدة إلا اللهم يصيغها بصياغة أخرى ويقلب الشبهات فقط، من أجل يظن الناس أنه صاحب فكر وذكاء وهكذا. هنا لما اعترضوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم افترى القرآن، والإجابة إذا افترى القرآن ائتوا بعشر صور مفتريات، افتروها أنتم، ائتوا اجتمعوا جميع أهل الشرك وجميع الجامعات، ائتوا بعشر صور. نعم. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون. بعلمه سبحانه وتعالى ومن عنده كلامه سبحانه وتعالى، ليس قول البشر. نعم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فالدنيا يعطيها رب العزة من يحب ومن لا يحب لم يمنع الكافر رب العزة من الدنيا الدنيا يعطيها من يحب ومن لا يحب والآخرة خالصة لمن يحب ويوم القيامة الكفار إذا أتوا بأعمال وإن صالحة يجعلها رب العزة هباء منثور ولو أنفقوا على الفقراء ولو كذا رب العزة أعطاهم عوض في الدنيا يعوضهم عن هذا الذي يقدمونه في الدنيا حتى إذا أتوا يوم القيامة ليس عندهم شيء نعم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أفمن كان على بينة يدعو إليه بالوحي بينة واضحة الذي أنزله الله عز وجل وفيه بينات وآيات ويتلوها برهان آخر شاهد وهو جبريل أو محمد عليه السلام وقيل الفطرة السليمة الفطرة السليمة شاهد وهناك برهان ثالث من قبل القرآن وهو التوراة ففيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن صدق ما في التوراة طبعا الغير محرف صدق ونسخ أحكامها وبين ما فيها وكان يلزمهم القرآن بأمور هم حرفوها كانت في كتاب الله في التوراة يعلمونها نعم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين لا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أولئك يعرضون على ربهم عرض فيه سخط ليس فيه رحمة سخط الله عز وجل عليهم ولعنته الملائكة والناس أجمعين ويقول الأشهاد الملائكة والأنبياء وغيرهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين يلعنهم الملائكة والأنبياء والناس نعم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون يبغون الطريق الموصل إلى الله منحرفة معوجة تابعة لأهوائهم ولا يكون هذا نعم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون لا يستطيعون أن يسمعوا القرآن سماع ينفعهم وكذلك ما كانوا يبصرون الخير الذي ينتفعون ولا الهداية نعم أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون تعرف أنت من شخص أي شخص يركز على جانب معين يبقى عليه غشاوة عن الأمور الأخرى إذا ظن أن هذا الطريق هو الطريق الذي ينفعه مهما جئت له من أدلة من القرآن والسنة انتهى على بصره غشاوة وقلبه قلبه مختوم عليه. فهؤلاء ما عندهم إلا طريق الكفر فلم يلتفتوا لأي شيء آخر ولا يريدون أن يسمعوا سماع ينتفعون به وما هيأوا أنفسهم لقبول الحق. هذا غير مطلوب. مقبول مطلوب منك سلمك الله تتفكر وتتأمل فيما يقال لك إن كان خير خير واضح إن كان غير ذلك ما يلزمك الاتباع. لكن اسمع ولا تسمع ما مقصودي تسمع لأصحاب الشبه وأهل الأهواء والخوارج لا اسمع للناصح الذي مشهود له بالخيرية. نعم. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون حقا لا جرم حقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا خضعوا إلى ربهم هؤلاء أصحاب الجنة. نعم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. إذن السمع الحقيقي والبصر الحقيقي هو في القلب. كم من أعمى رب العزة فتح عليه أبواب العلم والخير وكم من مبصر تجده في الضلالة يعني يدخ ويبقى في دوامة الضلال ما يخرج مبصر وهكذا. نعم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أرأيتم إن كنت على حجة ظاهرة من ربي فيما جئتكم به تبين لكم أنني محق وأن هذا الأمر من الله عز وجل وأتاني رحمة من عنده النبوة والرسالة وأخفاها عليكم لغروركم وجهلكم هل يصح أن نكرهكم على ذلك؟ لا. نعم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ما قلنا الجهالات تتكرر؟ نفس الطلب الذي طلبوه قريش أو بعض قريش من النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يبعد عنه هؤلاء الفقراء ونفس الطلب طلبوا من نوح عليه السلام وما أنا بطارد الذين آمنوا وعرضوا عليه أجر فبين لهم أن لا أسألكم أجر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه نفس الضلالات سبحان الله. فرب العزة يوصي نوح وكل الأنبياء أن لا يطردوا من أراد الخير وإن كان فقيرا نعم. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. لم يزكهم لكن ظاهرهم الصلاح، لكن أنتم تزدرونهم، فالله أعلم بما في قلوبهم، ظاهرهم الصلاح، نحن علينا بالظاهر. وأكيد طلبوا منه خزائن، طلبوا أن يأتي معه ملك أو هو نفسه يكون ملك، وهكذا طلبات كلها ما تنفعه. نعم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذه حجة الفارغ، لما تنقطع حججه يقول ائتي بالعذاب، فالآن طلبوا العذاب. نعم. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ودعا ربه عليهم، نوح عليه السلام دعا عليهم. نعم. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. قيل أن هذا القول من نوح عليه السلام، وأن اتهموه بالافتراء على الله عز وجل، فبين لهم بقوله قد إن كنت قد افتريت ذلك على الله فعلي وحدي إثم ذلك، وإذا كنت صادقا فأنتم المجرمون العاصمون. هذه الحجة سيأتينا بعض من ناظر الكفار من أتباع الرسل، بيّن لهم إن كان كاذب فعليه كذب، وإن كان صادق يصبكم بعض الذي يعدكم، أنتم ما عندكم يعني خسارة. كان شخص يطلب النصح وكان منكر أو يتهم رب العزة بالظلم وعنده يعني خلل في عقله، تشويش، خلل ليس جنون، تشويش هكذا، فأحد الناصحين قال له أنت تريد أن تقصد مكان وأخبروك أن هذا الطريق التي تظن أنه ينفعك ومختصر فيه عقبات وفيه تعطل مروري وحاجات وأمور، هناك طريق أنت تظنه ما ينفعك أطول لكن طريق سالك، أيهما ستذهب؟ قال الطريق الطويل. طيب طريق الرسل احنا ما نعتبره طويل للجنة، نعتبره هو الطريق الوحيد للجنة، لكن طريق سالم ما يأتيك أي عقبة بإذن الله، وهذا الطريق الذي تظنه ينفعك قد تأتيك أمور وأشياء تمنعك من المواصلة. فكانت نصيحة طيبة. قيل أم يقولون افتراه، قيل الآن رب العزة انتقل من قصة نوح إلى قصة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن سيقولون يا محمد أنك افتريت هذا القرآن، فلك أسوة بنوح عليه السلام، وانظر إلى مكابرة قومه كما كابرك قومك كذلك الأنبياء قبلك تعرضوا لهذا. إذن أحد معنيين أم يقول الافتراء، إما نقول من مقصود نوح عليه السلام أو قيل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأوحي إلى نوح. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فأخبر نوح عليه السلام بذلك لكي لا يحزن ويظن أن التقصير منه هو ما قصر. دعا قومه 1000 سنة إلا 50 سنة عاما. يعني بعض الناس يظن هذا عمره، لا، هذه مدة الدعوة 950 سنة مدة الدعوة. وما أظن، أظن أنها أطول مدة لرسول، لما القرآن يذكرها وأنها مدة، معنى هذا أنها أطول مدة رسول دعا قومه. نعم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. والشخص لما يتذكر مدد الأنبياء وصبرهم، اعتاب رب العزة على نبيه لما دعا على المشركين، اعتاب رب العزة عليه أن ما ينبغي له أن يدعو عليهم. نحن ندعو شخص دقيقة واحدة فقط، ثم إذا رأينا أعرض نرفع كف الضراعة والدعوات واللعنات عليه، نظن يعني أن خلاص هذا لا هداية. والمفروض الشخص يصبر، يعني يصبر. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا في تحت يعني وأنت في حفظنا وكلاءتنا بمرأة منا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا بتاتا إنهم مغرقون. حتى من كان قريب لك لكن نسي نوح عليه السلام، فسأل أن ينجي الله عز وجل ابنه. نعم. ثم استغفر ربه، وفي الشفاعة لما يطلب منه الناس أن يزيل، يشفع عند ربه أن يزيل عنهم هول الموقف، يقول سألت ربي ما لا ينبغي. بقي هذا السؤال يعني في قلبه ويلوم نفسه حتى لما يبعث الله الناس للمحشر، يقول سألت ربي أمرا ما ينبغي لي أن أسأله. هكذا يعني المسلم ينبغي دائما الذنوب ما تغيب عنه، يشعر أن مراقبة الله عز وجل وأخذه قريب منه. والله المستعان. رسل، رسل اصطفاهم رب العزة. نعم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نسخر منكم عند الغرق. نعم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. لكي لا تنمح الحياة عن الأرض بالغرق، والغرق هذا عام عام، فأمره ربه أن يحمل من كل زوجين اثنين، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى. السفينة ما تتحمل أكثر من ذلك، وستبقى الحياة بإذن الله. واستثنى رب العزة أهل الكفر، ومنهم أقارب لنوح إلا من سبق عليه القول ومن آمن. احمل معك من آمن، كل من آمن مطلوب حمله. يعني حياة بني آدم أهم من حياة الدواب. كل من آمن، حياة المؤمن هي المطلوبة، والكافر يعيش الأرض، ما مطلوب يعني الآن نحن أن نذهب للكفار نقتلهم، لا، ندعوهم لله عز وجل، لكن حياة المؤمن هي المهمة، لأنه هو الذي يعمر الأرض بطاعة الله عز وجل. أما الكافر يعمرها بالفساد. انظر غضبة كافر ماذا تصنع بالضعفاء والنساء، يفجر ولا عنده سؤال على من تقع القنبلة. أما أهل الخير يراعون ذلك، ما يريدون أن يطلقوا رصاصة على أحد يموت ظلما ليس له يعني دخل. فالمسلم هو يعني الخير المطلوب، ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل، بقي ابنه وامرأته مع الكفار. معنى طلب من ابنه أن يأتي ويركب، لعل الله عز وجل يكتب له الهداية. أبى وعاند وطلب، وأخبر نوح أنه سيأوي إلى جبل، ننظر هل نفعه الجبل؟ نعم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. جريها على وجه الماء على اسم الله، كذلك منتهى سيرها ورسوها على اسم الله. نعم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ما أظن هذا أحد رآه، موج كالجبال، الله أعلم إذا كان في بعض الإعصارات حصلت أمواج كالجبال، تخيل موج كجبل حفيد، وجبل حفيد ليس من الجبال الكبيرة أصلا، موج حاجة يعني ربما رياح وأمطار أنزلت السماء، وحتى التنور قالوا التنور الذي معد للخبز أخرج ماء. نعم. قال سآوي إلى جبله يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. والظاهر أن نوح عليه السلام أعد السفينة إعداد متقن بتعليم من ربه، وإلا أي سفينة هذه تتحمل مثل هذه الأمواج؟ سفن الآن معدة إعداد بالعلم الحديث ربما ما تتحمل مثل هذه الأمواج. أخرجوا صورة ل أي بأمر الله، أحسنت، وإلا رأينا سفينة كيف يرفعها الموج ارتفاع ثم ينزلها ويدخل الموج داخل السفينة يغرق الناس. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أكيد هو رأى أكبر جبل لما رأى الماء سيأتي فظن أنه يحميه، لكن نوح عليه السلام نبي من الأنبياء ودائما لسانه لسان الصدق، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أمر من رب العزة لن يقف الماء حتى يغرق كل من كفر. نعم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. يا أرض اشربي ماءك ويا سماء أمسكي. والسفينة رب العزة كتب أن تستوي على جبل جودي، قيل هذا جبل في الموصل، جبل في الموصل، فأهلك كل كافر على وجه الأرض. نعم. نعم. إيه سبحان الله، قتادة نقل عنه قال رأى أوائل هذه الأمة هذه السفينة، وربما رأوا بعض أجزائها ورأوها على جبل، ثم الله أعلم أين ذهبت. يصورون بعض السفن تحت البحار من السفن القديمة، يدعون أنها سفينة نوح، الله أعلم. فنحن يهمنا طاعة الله عز وجل، الآثار ما تهمنا كثيرا. نعم. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. هذا السؤال الذي سأله ربه ثم ندم عليه، إن ابني من أهلي، لأن رب العزة وعده بأهله، لكن أهله الذين آمنوا، وهذا بقي على الكفر. نعم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ليس من أهلك، أهل النسب نعم، أما أهل الاتباع لا. ثم هذا السؤال يعتبر جهالة، فأعظك أن تكون من الجاهلين. نعم. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكما ذكر يعتذر عند سؤاله أن يشفع لربه، يقول سألت ربي ما لا ينبغي، نفسي نفسي. نعم. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا، نوح عليه السلام يقول لمن؟ اذهبوا إلى إبراهيم. إبراهيم نعم، وإبراهيم عليه السلام يقول كذبت 3 كذبات، وهي في الله، إني سقيم، هذه أختي، والثالثة إيش؟ فعله كبيرهم. نعم. نعم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. إذن هناك جماعات سيكونون ذرية لهؤلاء أهل الإيمان سيكفرون، جماعات من أهل الشقاء، يمتعهم رب العزة في الدنيا، ثم إذا بلغوا أجالهم يعني مصيرهم النار. نعم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. يعني سبحان الله، ويا سأتينا قصة يوسف عليه السلام، كيف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القصة بأسرارها، أمور يعني دارت بين يوسف والمرأة، امرأة العزيز، بين يوسف وصاحبي السجن، وهكذا ما أسر يعقوب في نفسه، كل هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يخبر عن قصة نوح بالتفصيل وغاية البلاغة واختيار من القصة ما ينفع للسامع. قصة طبعا طويلة، وذهب وأتى، لو واحد منا قال اكتب عن نوح عليه السلام، وذهب ابنه ومشى وزار ابن عمه وجاء، كل هذا ما مقصود القرآن، مقصود ما ينفع السامعين للإيمان وللإسلام وتبيين قدرة الله عز وجل. كل لفظة من الألفاظ القرآن موجود هذا فيها، موجود هذا فيها. نعم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. يعني كيف ما جاءهم ببينة؟ أعظم بينة أتى بها الرسل الدعوة للأخلاق الفاضلة، حتى أن الدعوة للأخلاق الفاضلة أعظم من الآيات الحسية. الآيات الحسية تراها ثم تذهب، أما أنبياء الله عز وجل لا يدعونكم إلا لكل فضيلة وتشاريع في غاية الكمال. لو جاء شخص مخرف تجد عنده أشياء مستقيمة وأشياء معوجة، أما أنبياء الله ما جاءوا بشيء تستنكره الفطر السليمة، الفطر السليمة والعقول الصحيحة السديدة، ما جاءوا بشيء. نعم. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. دلالة على الرسالة، كيدوني جميعا. أنتم تدعون أن ضرر أصابني من هذه الأصنام، أنا لا أخاف منكم ولا من أصنامكم، رب العزة الحافظ. دلالة على الرسالة. لو شخص غير رسول سيقول سأسكت لكي لا أصاب بسوء، لكن رب العزة حافظ رسله. نعم. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إني توكلت على الله ربي وربكم، متصرف رب العزة في كل شيء، لا يصيبني شيء إلا بأمره، وكل شيء تحت قهري وسلطاني. إن ربي على صراط مستقيم، أي عدل في قضائه وشرعه وأمره، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. نعم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. من هذا أن حل بهم عذاب عظيم، ثم إن التكذيب برسول واحد تكذيب بالرسل كلهم، أين الفائدة هذه؟ وعصوا رسله، هم كذبوا هود عليه السلام، لكن لما كذبوا نبي من أنبياء الله كان كتكذيب أنبياء الله كلهم. نعم. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. قريب ربي ممن أطاعه، وهذا القرب سلمكم الله قرب خاص أم عام؟ عندنا القرب قرب خاص وقرب عام. قرب العام قرب البطش والقهر والغلبة والعلم، وقرب خاص قرب الإجابة والنصرة والولاية. أي قرب هذا؟ الخاص. لا، خاص الخاص، لأنه قريب مجيب، إن أطعتموه يجيب دعواكم ويتفضل عليكم فلما قرن القرب مع الإجابة دل هذا على أن هذا قرب خاص، قرب خاص. نعم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. كنت مرجوا نظنك صاحب عقل، لكن لما تكلمت بهذا الكلام وتأمرنا أن نترك ما نعبد ما يعبد آباؤنا علمنا أن ليس عندك عقل، هكذا ادعوا. نعم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. على برهان من الله وآتاني نبوة وحكمة، فإن تركت الدعوة لهذا من يمنعني من بطش الله؟ نعم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فآية قيل كون لبنها يكفي القبيلة بأسرها، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فلما هم ما يشربون من البئر يكفيهم لبن الناقة. وقيل آية أنها خرجت أمام أعينهم من صخرة صماء، هذا قول يحتاج مراجعة للأسانيد. نعم. المهم أنها آية في الأخير، الناقة هذه آية ليست كبقية النوق. نعم. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. يعني اعتدوا على الآية التي أتى بها لهم نبيهم، تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. يذكرون أن في أول يوم اصفرت وجوههم، ثاني يوم احمرت وجوههم، ثالث يوم اسودت وجوههم. الشيخ السعدي قال هذا ما يصح لأنه ينافي التمتع، التمتع ما أتاهم شيء، عاشوا يتمتعون ثم أتاهم العذاب بغتة. نعم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، يعني مشوي ليأكلوا منه سمين. نعم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. يعني لما يوضع طعام وأنت ضيف ولا تمد يديك، خاصة يعني غريب، والغريب في ذاك الوقت يأتي وهو جائع يشتهي الطعام، فوقع في قلبه استنكار ويريد يعرف عن حالهم ومن هم ولماذا أتوا. نعم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعني ضحكت تعجبا مما سمعت، فبشرتها الملائكة بأنها تلد، وما كانت لا تلد، وزوجها إبراهيم كان كبير في السن، وأن ولدها سيعيش وسيرزق بإسحاق. نعم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ. عفوا إسحاق ثم إسحاق سيلد يعقوب. نعم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. حميد الصفات والأفعال ذو مجد وعظمة فيها. نعم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. لا يحب المعاجلة بالعقوبة إبراهيم عليه السلام، كثير التضرع إلى الله والدعاء، تائب يرجع إلى الله في أمور كلها. فلما علم أنهم أرسلوا إلى قوم لوط لهلاكهم كان يجادلهم ويطلب إمهالهم، فظن أن الأمر فيه سعة، فأخبروا أن الأمر ليس فيه سعة، أمر مقضي من رب العزة لا رجعة فيه. نعم. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. لأنهم كان قومه مما يعتدون على الأضياف، فخشي أن يقع اعتداء منهم على أضيافه. نعم. فاغتم يعني اغتم واهتم لذلك. نعم. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. ما جاءوا من الغد بعد غد، لا يهرعون إليه وكانوا يعملون الفاحشة، يأتون الرجال شهوة من دون النساء، تركوا الشيء الطاهر لهم وذهبوا للخبيث النجس، ودافع عنهم ببناتي، قال يعني زوجاتي، هن أطهر لكم. أطهر تدل على أن المقصود زوجاتهم، أنكحوهن بالنكاح الصحيح، الزواج الصحيح، أطهر هذا مما تفعلون. أما من قال أن يقصد يدفع الشر، إيش نقول؟ الأعلى بالشر الأخف، وأن الزنا ببنات الشر أخف، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي فليس منكم رجل رشيد. واحد، لا يوجد منهم رجل واحد رشيد. نوح عليه لوط عليه السلام ممن لم يتبعه أحد إلا أهل بيته، حتى امرأته كانت مع القوم الكافر. أليس منكم رجل رشيد؟ لا يوجد واحد منهم كان فيه رشد فيمنعهم عن الغواية. نعم. قال لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. انتكست فطرهم حتى اعتبروا أن هذا الأمر يعني ما إيش نقول، ما يعطيهم يعني حاجاتهم وما يسد رغباتهم، حتى لجوا للأمر الآخر، والله المستعان. نعم. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. نسي لوط عليه السلام من شدة الفجاعة وشدة خوفه على ضيوفه أنه يأوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد، وهو الله. ويشتتمت الحديث ولو بقيت في السجن ما بقي يوسف لاجبت الداعي. أول ما يقول لي أخرج سأخرج. أما يوسف عليه السلام من حلمه أنه طلب براءته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على سبيل التواضع: ونحن أحق بالشك من إبراهيم. إبراهيم لم يشك لما طلب أن يريه ربه كيف يحيي الموتى، لم يشك. نحن أحق بالشك من إبراهيم. نعم. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. يعني وقت الليل، بقية من الليل، خرجوا فرارا لأنه سينزل على هؤلاء العذاب، ولا يلتفت منكم أحد إذا سمعتم نزول العذاب. لكن امرأتك خانتك بالكفر والنفاق، فسيأتيها سيحل عليها العذاب الذي حل على قومها. نعم. الصبح الموعد، الصبح لا تستبطئ الموعد، موعد الصبح. نعم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. قلبت يعني رأسا على عقب، وأرسل عليهم حجارة، والحجارة هذه من سجيل طين متصلب متين، منضود متتابع بعضها خلف بعض. نعم. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يعني عليها علامة، مسومة عليها علامة، وما هي من الظالمين من كفار قريش ببعيد، القرية هذه. نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. يعني ببعيد، قيل ببعيد أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم لوط. قالوا يعني وإلى مدين أخاهم شعيبا، ونصحهم شعيب عليه السلام بعبادة الله وعدم نقص الميزان، وأخبرهم أنهم في سعة ما يحتاجون لهذه الخيانة وهذا الغش. نعم. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بمعاصي الله، لأن المعاصي سبب للفساد. نعم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. ما يبقى لكم من بعد إيفاء الكيل هذا فيه بركة وحلال وخير، رب العزة يبارك فيه، وإن رأيتموه أنتم قليل رب العزة يبارك فيه ويصير عظيم وبركة وخير. وما أنا عليكم برقيب أحصي عليكم أعمالكم. نعم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. ظنوا أنهم لهم الحرية أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون ولو بالحرام، هذا خطأ، أنت عبد تبقى تابع لما أحله الله عز وجل لك. طبعا هناك فوائد على العبد أن يقتنع ويقنع بالرزق الذي كتبه الله عز وجل له، الرزق الحلال، وكذلك أن الأعمال من لوازم الإيمان، فنصحهم بتوحيد رب العزة ونصحهم بترك المعاصي، ترك المعاصي، فالأعمال من لوازم الإيمان. هم قالوا يا شعيب أصلاتك والصلاة مشروعة شرعت على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت تختلف في الصفة لكن مشروعة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فشرعت. كذلك قال لهم شعيب تم الآية، قال يا قوم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. على الداعي أن يبدأ بنفسه. أين الفائدة في الآية هذه؟ أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وكان الحمد لله آتاه رب العزة رزق حسن كامل الأغنياء. نعم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. تذكير بأخذات الأمم. نعم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. في الآية إثبات صفة الرحمة والمودة لله عز وجل كما يليق به سبحانه وتعالى، إثبات الرحمة والمودة لله عز وجل كما يليق بجلاله. نعم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. كان رهطه من أهل ملتهم، ما تركوا دينهم، فنقدر رهطك نحن وإلا أنت لست علينا بعزيز. نعم. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. كيف صار رب العزة أنقص عندكم من رهطي وصرتم لا تعظمونه وتعظمون الرهط، اتخذتموه وراء ظهوركم وراءكم ظهريا. نعم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. اعملوا على مكانتكم على طريقتكم وحالتكم، أنا مثابر على الدعوة لتوحيد ربي. نعم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. لأنهم لم يقيموا فيها وقتا من الأوقات. نعم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. قبح المدخل الذي يدخلونه قبح. نعم. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. لعنة في الدنيا، هذه الدنيا عليهم لعنة وعذاب، مع العذاب الذي أتاهم لعنة الغرق، ويوم القيامة عليهم لعنات أخرى مع دخولهم النار. بئس ما اجتمع عليهم وترادف عليهم من العذاب واللعنات في الدنيا والآخرة. نعم. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. يعني بعضها بيوتهم قائمة وبعضها حتى لم يبقى بيوت ولا أثر لهم. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. يعني غير تدبير وخسران، آلهتهم ما زادتهم غير تدمير وخسران. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. تشهد الخلائق كلها. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. إخراج النفس من الصدر بدفع ورده، وإيش عندكم؟ بدفع ورده إليه بشدة، وهما أشنع الأصوات وأقبحها، وهم معكثون في النار إلا ما شاء ربك من إخراج عصاة الموحدين. مشيئة هنا إلا ما شاء ربك راجع لإخراج عصاة الموحدين، وإلا أهل النار الذين هم أهلها ماكثين فيها أبد الآباد. نعم. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. إيش قلنا؟ إلا ما شاء ربك راجع على من؟ على عصاة الموحدين. نعم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. كذلك قالوا إلا ما شاء ربك راجع لعصاة الموحدين، وأنهم قد يعذب بعضهم في النار ثم يدخل الجنة. نعم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. وهذا سلمكم الله توجيه لجميع الأمة، وإن كان لفظه موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف. يعني إيش الخطاب لكل أمة؟ إيش المقصود؟ فلا تكو في مرية شك، لا تكو أيها الرسول في شك. الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود به الأمة، توجيه لجميع الأمة. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. يعني جزاء أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. لا تتجاوزوا ما حده الله عز وجل لكم ولا تطغوا. نعم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من ولي وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا تركنوا، أدنى ركون للكفار، لا تميلوا إليهم. نعم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. مطلوب متابعة الطاعة في النهار والليل، ساعات النهار ساعات الليل. نعم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا من حكمة الله عز وجل استمرار الاختلاف. نعم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. في هذه الصورة وما اشتملت عليه من أخبار بيان للحق الذي أنت عليه وجاءك فيه موعظة يرتدع بها الكافرون وذكرى يتذكر بها أهل الإيمان. نعم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ننتظر ما يحل بكم ونحن ننتظر يعني نصر الله عز وجل ومثوبته سبحانه وتعالى وننتظر عاقبة أمركم. فهذا فيه تهديد. نعم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. البين الواضح في معانيه وحلاله وحرامه وهدى. نعم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أيها العرب تعقلون معانيه وتفهمونها وتعملون بهديه. نعم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صار في القرآن في أحسن القصص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم قبل إنزال القرآن الكتاب ولا الإيمان، لكن رب العزة هدى. وربما المقصود الإيمان أعمال الإيمان، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما شارك أهل الشرك في شركهم، كان وجهه حنيف ويذهب لغار حراء ويتعبد الليالي ذوات العدد قبل النبوة. فالإيمان كان المقصود بها أعمال الإيمان التي تقرب بها إلى الله عز وجل، لأن أهل الشرك كما ذكرنا حرفوا دين إبراهيم. نعم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعني اذكر أيها الرسول لقومك قول يوسف لأبيه، الرؤية، قص الرؤية على أبي. طيب الشخص إذا رأى أمر يحتاج مشورة أو أمر فيه خير يقصه على المحبين ولا يقصه على الحاسدين، وفعلا وجهه يعقوب توجيه حسن. ثم سلمكم الله. تمام. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ففيه البعد عن أصحاب الشر، حتى الأخبار التي لك فيها خير لا تخبرهم بها أصحاب الشر وهكذا. نعم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. كما ربك أراك هذه الرؤيا الطيبة كذلك يصطفيك ويعلمك تفسير ما يراه الناس. وهذه آية ليوسف عليه السلام، كان تعبيراته تقع، إذا عبر لشخص معين يقع ما عبر له، آية له دليل على نبوته. ثم النعمة، الآية فيها فائدة، النعمة على الأبناء، نعمة على الآباء، نعمة على الأبناء، نعمة على الآباء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وفيه ولد صالح يدعو له. فإذا أحسنت تربية أبنائك بإذن الله يكونون لك ذخر عند الله. نعم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. نحن جماعة ذو عدد. نعم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني جمعوا بين سلمكم الله ارتكاب الذنب والأمن من مكر الله، نتوب وبعد ذلك يتوب الله عز وجل علينا. وقيل صالحين يصلح أمر أبيكم ويبقى حبه ونفعه لكم دون يوسف. نعم. إيش؟ ها؟ المفروض؟ ها؟ وين حسين؟ حسين يعرف أنا ما أعرف. عيد تشغيل ورثان. الغاء. بسم الله. متابعين 88 ما شاء الله. يلا تم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يعني هذا أحد الأخوة كان هذه نصيحته، أخف الضررين، بعض الشر أهون من بعض. يعني هذا نقول كلهم ليسوا رحماء، لكن هذا أرحمهم إن صح التعبير، رق قليلا رق قليلا. نعم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. سبحان الله، انظر كيف الشخص الذي يريد أن يرتكب جريمة يحتال ناصح. قالوا إنا له لناصحون، لناصحون، نشفق عليه ونرعاه ونخصه بخالص النصح. نعم. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ما أحد يعلم الغيب إلا ما علمه ربه، ويعقوب عليه السلام لو علم بالغيب لما أرسله معهم، لكن تعهدوا وهو على وعد من الله عز وجل أن يحفظ ابنه بحسب الرؤية. نعم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. نعم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فما فعلوا بك تخبرهم وهم لا يحسون بذلك الأمر، وأنك يوسف. فعلا لما أخبرهم ما علموا أن الذي يخاطبهم يوسف. نعم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إيش يقولون المثل لما تريد أن تبرئ نفسك؟ براءة الذئب من دم ابن يعقوب. أنا بريء من هذا الأمر، براءة الذئب من دم ابن يعقوب من يوسف. نعم. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعني زينت لكم أنفسكم الأمر الأمارة بالسوء أمرا قبيحا، ورأيتموه حسن وفعلتموه، فصبري صبر جميل لا شكوى معه لأحد من الخلق. أستعين بالله على احتمال ما تصفه من الكذب، لا على حولي ولا قوتي. نعم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. أحيانا تنقطع معك الحجج مع من يجادلك فتقول هكذا، تدعو بهذا: أفوض أمري، صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، وهكذا. نعم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. أرسلوا واردهم الذي يستقي لهم فوجد يوسف عليه السلام واعتبره غنيمة فأخفاه هو ورفقته عن القافلة، وادعوا أنهم شروه، وفعلا جاء إخوته فدفعوا لهم ثمن بخس، وكانوا إخوته يريدون التخلص منه فأخذوا ثمن زهيد مثله، غلام في غاية الجمال وكذا مطلوب يطلب فيه ثمن غالي، لكن إخوته يريدون التخلص منه. نعم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكرمي نستفيد منه بالخدمة، أو يبقى كمقام الولد عندنا، يبقى كالولد عندنا. فرب العزة اصطفى يوسف، ثم بعد ذلك رقاه شيء فشيء، مر بمحنة إلى محنة، محنة إخوته والتخلص منه، محنة الرق، ثم محنة مراودة المرأة، ثم محنة السجن، ثم من محنة إلى منحة، منحة أبلغ الملك به ورأى الملك رؤية واختاره الملك ليكون وزير، من محنة إلى منحة، ومن منحة إلى منحة جاء إخوته، ثم احتال عليهم ليأتوا بأخيه، ثم بين لهم أنه يوسف، ثم أمرهم بإحضار أبويه وأتوا وعاشوا معه، وطلب من الله أن يميته على الإسلام. نعم. إيش؟ ها؟ نغلق على إعادة التشغيل. طيب. إيه. ما يدخل على البرنامج هذا إلا إذا شغال أصلاً. مفروض أنتم تضعون عندكم برنامج هذا. الذي عنده ساعة في البيانات إنترنت ينزل البرنامج هذا ثم يبث. طيب. محمد النعيم ما حد أرسل رسالة شكوى. البث انقطع. أسامة زيد الزبيدي البث انقطع. طيب ما في حد إلا واحد بس أسامة زيد، ولا الشكل عدة ناس أستاني. يلا الآن شغلنا. بسم الله يلا تم. تمام. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. طبعا البث وضعناه للنساء التي عندها عمل في البيت، شخص مريض، شخص عنده عمل، أما شخص في العين شاب ما شاء الله عنده قدرة على الحضور هذا يعني مفروض يحضر. يلا فلا تزعجنا الآن، إذا ما اشتغل لا تزعجنا. طيب ثم سلمكم الله. آية قرأت، آية رقم كم؟ راودته وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هذه محنة ولا منحة؟ محنة. غلقت الأبواب، زوجة العزيز، أكيد الأغنياء يختارون ذات الجمال، وإيش من التزين وإيش من كذا عندها في القصر، بل هي تطلب هيت لك، أقبل إلي هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، هذا سيدي، لا أريد أن أخونه في فراشه، إنه لا يفلح الظالمون، هذا يعتبر ظلم وخيانة. نعم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به وهم بها، هم ذكر بعض العلم أنه دعاه نوع من الهم لكن دفعه رب العزة عنه، والبرهان قالوا ما وضعه رب العزة في قلبه من اليقين والعلم بأن رب العزة ينتقم ممن يعتدي على حدوده ويرفع ممن يخافه في هذا الموضع، هذا البرهان قالوا ما وقع في قلبه من اليقين والعلم، أو أقوال أخرى ليس هناك فرصة للتوسع فيها. فيه الحذر من الخلوة بالنساء، وفيه الحذر من الحب الزائد. المرأة عاشقت يوسف عشق حتى انطمست بصيرتها وتريد أن تدنس فراش زوجها، كذلك فيه قطع وساوس الشيطان والبعد عن المكان الذي فيه له تسلط وله راية ويستأسد عليك، أماكن التي تجد الشيطان يأتيك ويهاجمك، اخرج الخير إلى الأصحاب إلى مخالطة الناس، لا تبقى في مكان يأكلك الشيطان أبدا، ضع قاعدة بإذن الله تنجو من شر. على طول يوسف عليه السلام انطلق، لأن المكان هذا مكان فيه شيطان، شيطان الإنس شياطين الجن. نعم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يعني المرأة تحاول أن تكيد لك وتمكر بك وتنزل الدموع الكاذبة وتختلق الأشياء الكاذبة من أجل أن تدفع وتجعلك محل اتهام، فعلى طول أول ما رأت الزوج على الباب وكأنه جاء بغير الموعد الذي هي حسبته فجأة دخل فجأة، فعلى طول قلبت الاتهام، بدل ما تكون هي مهاجمة وهي الطالبة صارت هي تقول طلبني ويفعل بي وما جزاؤه، على طول فتعرف زوج ورأى رجل عند زوجته اشتد، لكن قيض الله عز وجل شخص. نعم تمام. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. قد من دبر ربما يكون قميصهم له شق من الأمام والخلف، أما قميصنا نحن لا، لو أحد جرنا من الخلف سينقذ من وين؟ من الأمام. فربما يكون قميصهم هيئته له شق من الأمام وشق من الخلف فانشق من الخلف. وبهذه الشهادة تبين كذبه. وهذا رجل الشاهد، بعضهم قال صبي بعضهم قال صبي، المهم أنه من أهلها لن يظلمه، سيقول الحق سيقول الحق. وفيه العمل بالقرائن، العمل بالقرائن. الظاهر أن يوسف معتدي، رجل مع امرأة في خلوة، هذا الظاهر. لكن لما قامت قرينة أن هي متهمة، هنا لا عمل بهذه القرينة. نعم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. حثها على أن تستغفر لذنبها. نعم. وقال نسوة من المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. كان عندهم عيب أن السيدة تنزل لمنزلة العبد، فكيف هذا لهذه الدرجة بلغ حب العبد عندها؟ نعم، هم ماكرات، هن ماكرات. أردنا أن يعرفنا هذا الذي فتن امرأة العزيز. نعم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. المكر يزيله المكر، فجاءت بمكر أشد من مكرهم، متكأ وأعطتهم ثمرة تحتاج لقطع، وكل واحدة سكين، ليست واحدة تقطع للجميع، كل واحدة سكين. قالت اخرج عليهم وهن يقطعن هذه الثمرة ما شعرنا إلا والسكين تمضي على أيديهن من شدة جمال يوسف. الآن بعد ما قطعنا أيديهن انظر ماذا قالت لهم. نعم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فأتت بكل وسائل، وسائل الترغيب، وسائل الثناء، أثنت عليه أن هذا عنده عفة في الباطن، لا تروي جمال الظاهر، لا عنده جمال باطن، لكن إن ما فعل لا سيكون الأمر يسوءه ويسجن واوا. فانظر لمكرها كيف جاءت بكل الوسائل لتنال مقصودها. نعم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أمر فعل هو ما استطاعهم الأسباب وهرب، الآن يلجأ إلى الله، ويلجأ إلى الله في كل وقت، لكن الآن أشد اللجوء حتى طلب من رب العزة أن يبعده عن هذه الفتنة ولو في السجن، من باب إيش؟ أهون المفسدتين، أهوال مفسدتين السجن أهوال من الافتتان وتلبية الطلب هؤلاء النسوة. نعم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. من بعد ما رأوا الأدلة على براءة يوسف العزيز وأصحابه خشوا أن ينتشر الأمر فأرادوا أن يلصقوا التهمة بيوسف قالوا نسجنه فسجنوا. نعم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يحسنون عبادة ربهم. نعم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. جيد. تبين للسامع أو المستفتي مدى علمك ومدى كذا وكيف درست من أجل يثق في كلامك خاصة إذا رجل ما يعرف قيمتك فبين له أنا أستطيع أخبركم ماذا سيأتي من الطعام وهكذا ثم بين لهم بدل ما يجيب على السؤال خاصة رجل هالك منهم أحدهم سيهلك فيحتاج الدعوة للتوحيد فبين لهم وبين أنه التزم بالتوحيد ودعاهم للتوحيد. نعم. كيف دعاهم؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دعوة للتوحيد والدعوة للتوحيد لا تنقطع في أي مكان حتى في السجن يوسف عليه السلام يدعو للتوحيد. نعم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. تستفتيان فالفتية علم ما ينبغي دخول فيها بغير علم وآية من آيات نبينا يوسف عليه السلام فقضي الأمر لأن تأويله حق للرؤية واقع لا محالة غيره لا مبشرات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من النبوة إلا مبشرات الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له أو ترى له. ثم رجل منهم سيهلك يصلب ويقتل والآخر ينجو ويكون خادم للملك فأمره أن يذكر الملك بأنه بريء ومسجون يجوز اتخاذ الوسائل مثل هذه الوسائل للوصول للحق. نعم. لكن نسي إيمانه ضعيف لو كان إيمانه قوي كأبي بكر الصديق ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم لحظة كان يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم من شوكة الصحابة لكن هذا الرجل كان إيمانه ضعيف بضع سنين نسي نبي من الأنبياء في السجن. نعم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. هذا من تقييد رب العزة الأسباب نصرة أنبيائه. ملك تلك البلدة رأى روية، فكان فيها إخراج يوسف وبراءته. نعم. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هؤلاء مقدمون عنده في معرفة هذا العلم، مع ذلك تكلموا بجهل، أضغاث أحلام. نعم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. هو هذا الذي كان صاحب يوسف في السجن، تذكر الآن بعد أمة سنين. نعم. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. يعني من أساء إليك ونسي إحسانك لا تنسه، قدم له، خاصة العلم هذا لا تمنع منه أحد. فيوسف عليه السلام ما قال أنت نسيتني، جاء يستفتي عن الرؤية فأفتى. نعم. وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. يعلم مكانتك وفضلك، أخبرنا بالتأويل. وكما ذكرنا الشخص التأويل دائما فيه ارتباط، رؤيا الملك تخص الشعب، رؤياك أنت تخصك أنت، وهكذا يعني حسب الحال وحسب، لابد الرأي يكون عنده علم ومعرفة بالنصوص والقرآن وأمثال الناس وعرف الناس وأشياء كثيرة سبق ذكرنا. نعم. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أخبرهم بالرؤية وأخبرهم بالحل، طريقة المثلى لحفظ الاقتصاد. نعم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. شعروا أنه لا مفر من الاعتراف، إما أنهم كانت أنفسهم تراودهم أن هذا ذنب وهو بريء، أو أن الآن الخطاب أمام الملك والملك سيفه شاهر والرجل صار مقرب عنده يصدقه في كل شيء بعد تأويل الرؤية، أفضل لنا أن نصدق أو نقول أنهم فعلا كانوا صادقين. اعترفت. نعم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قيل أن هذا من قول امرأة العزيز ليعلم زوجي أني لم أخنه، ما كان مني إلا المراودة. وقيل ليعلم يوسف أني لم أراود غيره. وقيل أن هذا قول يوسف عليه السلام. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.